بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الشره هو الإفراط في شهوات المأكل والجنس، والشره ضد للعفة. الشره أيها الأحبة هو من النزعات الخسيسة التي تدل على ضعف نفس صاحبه، على جشع طبعه، على أنه عبد ورق لغرائزه. من أجل ذلك كرمت الشريعة الإنسان ونددت بالشره وحذرته منه. ومن ذلك ما جاء عن سيدنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: كل داء من التخمة ما خلا الحمى فإنها ترد ورودا. إذن كل داء، كل مرض يأتي من التخمة، في إشارة إلى البطن الذي هو سبب أكثر الأمراض. أيضا الصادق عليه السلام يقول: إن البطن إذا شبع طغى، وقال: إن الله يبغض كثرة الأكل. إمامنا أبو الحسن صلوات الله وسلامه عليه يقول: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. قصدوا أي اقتصدوا، أي اعتدلوا في المطعم والأكل وما يتعلق بالبطن، لاستقامت أبدانهم. إمامنا أبو الحسن يضمن لمن كانت هذه طريقته، أي القصد والاعتدال، يضمن له استقامة البدن وخلو البدن أو قلة الأمراض ولو بشكل عام. إمامنا الصادق عليه السلام عن أبيه، عن جده، عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من أراد البقاء ولا بقاء فليخفف الرداء، وليباكر الغذاء، وليقل مجامعة النساء. ما أبلغ كلماتك يا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يقول: البقاء، الحياة، لن تبقى لحي. الله عز وجل قد أكد وبالوجدان ما نراه أنه ليس هناك من حي يعيش بلا موت إلا الله عز وجل، وقد قهر عبده أو خلقه بالموت والفناء. ولكن أمير المؤمنين عليه السلام يشير إلى أن الإنسان إذا أراد أن يطيل في عمره فليخفف الرداء، أي فليقل ويخفف الدين أو الديون، يخفف على ظهره من ثقل الدين، وليباكر الغذاء، بمعنى أن يأكل ويتغذى في أوقات الغذاء، لا أن يكثر في كل وقت من الطعام، وليقل من مجامعة النساء. هذا ضمان من أمير المؤمنين عليه السلام لمن كان معتدلا في تعامله وفي أكله وفي جنسه أن يطول عمره. أما مساوئ الشره فهي كثيرة، ويكفيه أنه مفتاح للشهوات، مصدر للمهالك، وحسب الشره ذما أن يكون عبدا لشهواته، عبدا لبطنه، عبدا لفرجه. هذا مما يعرضه لأنواع المساوئ، سواء المساوئ المادية أو المعنوية. لعل أقوى العوامل التي أدت إلى تخلف كثير من الأمم استبداد الشره بهم، افتتانهم بزخارف الحياة مفاتن الترف والبذخ، وقد أدى إلى ضعفهم وانحلالهم. شره الأكل له آثار سيئة، مساوئ كثيرة، ومن ذلك ما أثبته العلم الحديث والطب أن أكثر الأمراض إنما تأتي من قبل الإكثار في الطعام، تنويع الطعام كل الأمراض أو أكثرها إنما تجيء من البطن. هذا يدل على أن الاعتدال هو الأمر المطلوب، هو الأمر الصحيح، وليس الإكثار والشره. الشره في الطعام لا شك أنه يرهق المعدة، يتعبها، يتعب البطن، يؤدي إلى أمراض كثيرة كتصلب الشرايين، كالذبحة الصدرية، كارتفاع ضغط الدم، كمرض السكري، وغيرها من الأمراض، أمراض العصر الكثيرة التي نتجت من الأكل من البطن. أما علاجه، فعلاج الشره أن يتذكر الإنسان الشره وما فيه من المساوئ، وبالمقابل أن يتذكر ويتأمل العفة وما فيها من المزايا. أيضا من علاجاته أن يروض نفسه على الاعتدال في الطعام، أن يروض نفسه حتى يزول الجشع عنه، فإن الوقاية خير من العلاج. وقد لخصت ذلك الآية الكريمة، قال الله عز وجل: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذا هو المطلوب الذي هو الاعتدال، عدم الإسراف في الأكل ولا في الشرب ولا في الجنس. إذا تذكر الإنسان أخطار الإسراف في الجنس، أخطار الإسراف في الأكل، ابتعد عن الجشع، عن الشره. أيضا مما يكافح به الإنسان الشره الجنسي أن يبتعد عن مثيرات الشهوة، عن النظر إلى الجمال النسوي، عن اختلاط الجنسين، عن سروح الفكر والتخيل وأحلام اليقظة، مما يؤدي إلى أن تستيقظ شهوته. أيضا أن يمارس ضبط غريزته، أن يكفها عن الإفراط في ممارسة الجنس، البحث عن الاعتدال فيها، كل ذلك مما يؤدي إلى علاجه من الشره الجنسي. هذا مجمل ما يمكن أن يقال في الشره والتحذير منه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.